أي صلاة في منى في أيام الحج، يعني سواء يوم التروية الظهر والعصر وكذلك العشاء صلى ركعتين، وأيضا أيام التشريق ويوم النحر إذا كان منى صلى ركعتين. نعم. باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. بالنسبة للمبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة، الأصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، الأصل أن تفعل. وإن ذكر هنا عن ابن المنذر أنه قال لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسعة شيئا، كونه لا يعلم أحدا أوجب عليه شيئا يعني من الدماء، هذا لا يعني أنه ليس بواجب، وكونه لا يعلم ليس معناه أنه لا يوجد، هو نفى العلم. كره مالك لقاب مكة يوم التروية حتى يمسي، وهذه الكراهة على أي شيء تحمل؟ فالأصل عند السلف أنهم كانوا يطلقون ذلك على كراهة التحريم. على كل حال الأصل هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك. التروية الثانية. نعم. التروية يوم الثاني. نعم. وكلام ابن المنذر التاسع. ليلة التاسع. كل لحظة تتفرق بهم الطرق ما ذكر نعم. صح الشام ما ذكر هذه اللحظة الله أعلم. من؟ صح الشام تجمع بين صحيحين. أي لفظة؟ ثم تفرقت بكم الطرق. هذه فقط؟ باب صوم يوم عرفة. علي بن عبد الله بن المديني وسفيان بن عيينة وسالم هنا بن أبي أمية قال سمعت أميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل واسمها لبابة بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، تقول شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم لفضل يوم عرفة، شك الناس هل صام الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا. تقول فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه، وهذا من فقهها أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب ونظرت هل يشربه أو يرده، قال هو صائم أو لا. في هذا قبول الهدية وفيه استعمال الطرق المختلفة لمعرفة الأحكام الشرعية، وفيه أن القائم بعرفة أو الواقف بها لا يصوم، وهو من الفقه الدقيق لأن فضل يوم عرفة وصيام يوم عرفة يقتضي أن يصوم، فهذا الصوم صوم نفل، والآن ما هو فيه هو واجب سواء كانت الحج حجة فريضة أو حجة نافلة واجب عليه وهو ركن من أركان الحج، فلا أن يقف مفطرا وبنشاط يدعو ويقف بعرفة على أكمل حال خير من أن يصوم فيضعف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك هنا الأكمل، وفي هناك أشياء كثيرة تركها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من النوافل والعبادات لأجل هذا الأمر، ومن ذلك صلاة الليل في ليلة مزدلفة ليلة النحر يوم النحر، ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تلك الليلة حتى الوتر، وهذا من تمام الفقه كما ذكرنا أن تترك بعض الأمور المستحبة والمؤكدة لأمر واجب أو فريضة من الفرائض، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفطروا حين وهم في رمضان وهم في طريقهم للجهاد، فأمرهم أن يفطروا حينئذ لكي يتقووا على مقابلة العدو، فهذا واجب نعم، لكنه موسع بالنسبة للمسافر، فله أن يكمل وله أن يفطر. هذه يعني الأمور ينبغي أن نتعامل معها بهذه الطريقة الفقهية، أولا نفهم هذا لماذا أفطر ولماذا لم يفطر وهكذا، مع أن الفضل واحد، لكن هنا الأفضل له ترك الصيام والفطر أفضل لأجل الأداء بما هو أو أداء ما هو أكمل وأعظم وأفرد. لو صام الرجل هذا يعني كان جاهل أو مثلا يظن أنه يقدر على الصيام جمعة فعله بعض السلف الصحابة، لكن الأولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه احتمال هم فهموا أن المقصود به التقوي، هذا احتمال قائم، واحتمال أن هذه السنة في مثل هذا الموضوع، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى العلة فتبقى العلة معقولة المعنى ومحتملة ومظنونة. نعم، هذه أخوان الأمور يعني التعامل مع هذه الأمور بطريقة فقهية هكذا يعني توجد عند طالب العلم ملكة فقهية رائعة جدا، لا سيما إذا حفظ النصوص وجاء واستعملها وتدرب عليها وعلى استعمالها، يعني يكون فقيه مجتهد شيء عجيب جدا مع الوقت بإذن الله، لأنه يعني كثير من المشايخ وطلاب العلم لما يدرسون مسائل يحل ويحرم يحل ويحرم يحل ويحرم ويجوز ولا يجوز وهكذا، حتى لو يذكر ذلك الدليل والدليل كذا مثلا، طيب لو جاء شيء شبيه بهذا ما يعرف إيش العلة وكيف الحكم وكيف يقارن بين مصالح ومفاسد وواجب موسع واجب مضيق عند التطبيق. من ناحية النظرية ممكن يأخذ هذا الكلام في أصول الفقه، لكن من ناحية العملية ما تمرس هذا، لأنه بيعطيه مسائل فقط، واضح؟ ففرق بين واحد، وأنا أضرب دائما مثال بالنجار، واحد رايح النجار يعطيني طاولة فيعطي طاولة، يعطيني كرسي يعطي كرسي، واضح ولا؟ وواحد لا يجيب النجار هذا يقول له هذا المثقاب وهذا المنشار وهذا المطرقة وهذا كذا وهذه المسامير وهذا المسمار، هذا صغير لا يصلح فيه الخشب هذا يصلح في الخشب هذا، وهذا كبير يصلح لي كذا وهذا الخشب، فيعلم نموذج نموذجين ثلاث يصبح ذاك نجار ما شاء الله، جيب له أي شيء بعد ذلك ينجر فيه. فأنت إذا تعلمت عرفت الطبخة هذه كما يقولون خلاص تدخل أي مطبخ في أي وقت تسوي ما شاء الله، واضح ولا؟ صرت طباخ ماهر في كل شيء. فكذلك في العلم. إذا تعلمت كيف تتعامل مع النصوص تصبح معلم في هذا الباب. فقيس الأشياء على الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر، ويكون قياسك صحيح ويكون علمك سليم واستعمالك للنصوص في موضعها مرة اثنين ثلاث، وتعرض هذا العمل وهذا الكلام وهذا الذي فهمته من النصوص تعرضه على أهل العلم بعد فترة، وإذا بك ما شاء الله فقيه حاذق تستطيع أن توزن. مهما جاءتك من نوازل بعد هذا ومسائل جديدة تتعامل معها، وإذا يعني بتلقائية، فإذا ما رجعت لكلام أهل العلم تجده مطابق لكلامك أنت قبل أن تراه، لأنه مشين تبع القاعدة تبع القواعد. فستجد إما قول بهذا إما قول بهذا في فهم هذا هذه النصوص، وهذا الذي سيأتي في ذهنك هو الذي جاء في أذهاني من قبل. فتجد نفسك إيش يعني صرت عالما وشهد لك بالعلم وانتفع بك بإذن الله. أما هكذا خذ مسائل ما تنتهي المسائل، لو مسألة فلانية ما أخذتها من الشيخ وقف شوف يا عم إيش من كتب من قالها في هذه المسألة، يبحث في الكتب شهر كامل حتى يجد، وقد لا يجد أصلا من تكلم فيها أو لا يستطيع أن يستخرجها من الكتب في بطون الكتب المسألة، يتحير يظل هكذا مثل مكتوب. ليش؟ لأنه تعود على أخذ المسألة الفلانية حكمها والمسألة الفلانية حكمها، هذه طريقة عقيمة جدا. لذلك يمكن أن تتقن بعض أبواب في الدين بالطريقة العلمية هذه والبحث في المسائل، تصبح بعد ذلك ما شاء الله تدخل في أي مسائل وحدك حتى لو ما درستها، مجرد ما مثل كما قلنا نجار والخشب موجود والآلات موجودة تدخل فيها في أي مكان. نعم.